حقيقة أنا كنت أشاهد أبي عليه رحمة الله وزوج أختي عليه رحمة الله، يعني لا يكاد لسانهما يتوقف عن قراءة القرآن، يعني حتى مثلا نبقى قاعدين كده وإحنا بنتكلم هو إيه شغال، ماشيين في الشارع شغال، يعني سبحان الله. فالإنسان لن يصل إلى درجة الحفظ التام للقرآن إلا إذا كان بهذه الصورة، لسانه لهج دائما بقراءة القرآن. ولكن يعني ما تستطيع اصنعه، يعني جزء جزئين ثلاثة ما تستطيع.